الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم، أن يتقبل صيامنا وقيامنا ويجعل ذلك خالصا لمرضاته. درسنا في هذه الليلة أيها الأحباب عن زكاة الفطر. زكاة الفطر، فهنا الزكاة بمعنى النمى والزيادة، وزكاة المال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجب إخراج الزكاة منه. وأما ما ندرسه أو نقرأه في هذه الليلة فهي تسمى زكاة الفطر، وقد أوجبها الله على المسلم، على الحر والعبد، وعلى الصغير والكبير، وعلى الذكر والأنثى، وعلى الغني والفقير إذا فضل ذلك عن قوته يوم العيد وليلة العيد. وقد أمر بها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وذكر بأنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين. طهرة للصائم وطعما أو طعمة للمساكين. وقد أوضح لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام القدر الواجب إخراجه، فأمرنا أن نخرج صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، ويقاس على ذلك كل ما يقتات ويدخر. والقدر الواجب أي الصاع يقدر بثلاثة كيلوات، بثلاثة كيلوات، والثلاثة فيها زيادة أي فيها حظ للفقير، يعني زيادة عن القدر الواجب. فإذا أخرج الإنسان هذا القدر أي ثلاثة من الكيلوات فقد برئت ذمته، ولا يجوز إخراج القيمة، لا يجوز إخراج القيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من بر أو صاعا من أقل، حدد لنا خلقه وقال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. أغنوهم يعني أغنوا الفقراء. ولو جاز إخراج القيمة لأوضحه المصطفى عليه الصلاة والسلام بأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز، بل حدد لنا صاعا من كذا أو صاعا من كذا، وأمرنا أن نخرجها ليلة العيد، والأولى أن تخرج قبل ذهاب الناس لصلاة العيد، يعني بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، هذا الأولى. ويجوز إخراجها ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين. وأما في وقت مبكر أو في العشر الأواخر في بدايتها أو في العشر الوسط أو في أول رمضان لا يجوز، فيخرج الإنسان عن نفسه وعن من تلزمه مؤونته، يخرج عن نفسه وعن من تلزمه مؤونته أي الزوجة والأولاد والخدم ومن في حكمه، يخرج عن كل واحد صاع. وإذا كان الإنسان في بلد وماله في بلد آخر، أن يكون صام رمضان في مكة فيخرج زكاة الفطر عنه في مكة، وإن كان ماله وأولاده في بلد آخر فيخرج زكاتهم في بلدهم. ويقول العلماء رحمهم الله: ومن كان في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلد مال وفطرته في بلد هو. بمعنى لو كان الإنسان من أهل المغرب مثلا وماله في المغرب، فزكاة المال يخرجها في المغرب، وإذا صام في مكة وأدركه العيد وهو في مكة يخرج زكاة الفطر عنه في مكة. أما عن أولاده، عن زوجته، عن من تلزمه مؤونتهم المقيمون في بلد آخر، فزكاتهم في ذلك البلد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن. وإذا زكاة الفطر، لأن الإنسان إذا أفطر من الصيام قدمها، إذا انتهى الصيام قدمها، إذا ثبت العيد قدمها، فتلك زكاة المال. أما هذه زكاة الفطر، زكاة الفطر حيث أن الإنسان أفطر من الصيام وأتم الشهر، فيخرج زكاة عن نفسه وعن من تلزمه مؤونته. نعم. وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه. والآية تقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فإذا ثبت العيد يخرج الإنسان زكاة الفطر ويذكر الله، يكبر التكبير المشروع ليلة العيد ثم يصلي صلاة العيد. نعم. تجب على كل مسلم من تجب على كل مسلم. ما ننظر إلى، لأننا قلنا في موضوع الزكاة إذا ملك نصاب، نصاب الإبل كذا، ونصاب الغنم كذا، ونصاب البقر كذا، ونصاب الحبوب والثمار، ونصاب الذهب، ونصاب الفضة، لكل واحد النصاب. أما هذه لا، ما ننظر إلى نصاب. إذا كان مسلم وجب عليه أن يخرج عن نفسه وعن من تلزمه مؤونته، ويسن أيضا إخراجها عن الجنين في بطن أمه. ولا تجب الوجوب، لا تجب إلا من ولد. إذا ولد المرء فإنها تجب عليه، إذا ولدت المرأة فإنها تجب على هذا المولود، يعني تجب على وليه، وتكون باقية أو واجب أن تدفع عنه. لكن إذا كان في بطن أمه من السنة إخراجها عنه. تجب على كل مسلم من أهل البوادي وغيره، من أهل البوادي سواء كانوا مقيمين في البلد أو في البحر، يخرج المرء عن نفسه وعن من تلزمه مؤونته. وأفضل ما يخرج هو التمر. لماذا؟ لأن التمر لا يحتاج إلى مؤونة للفقراء. إذا قلنا البر، البر يحتاج إلى طحن، ويحتاج إلى عجل، ويحتاج إلى خبز، وإذا قلنا شعير كذلك. وأما التمر فبمجرد ما تقدمه للفقير يتناول، يقول بسم الله ويعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. وقال: هو طهرة للصائمين، طعمة للمساكين. وتجب في مال اليتيم لقول ابن عمر. وتجب في مال اليتيم، إنسان عنده يتيم، طفل توفي والده وعمره شهر مثلا أو عمره شهرين، ما نقول ما تجب عليه لأنه يتيم، لا، تجب في ماله. فالذي الوصي على اليتيم يخرج من ماله صاعا من هذه الأصناف. نعم. ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من برج أو صاعا من شعير على العبد والحر. على العبد نفسه، العبد تجب عليه زكاة، العبد زكاة مال. ليه؟ لأنه مال مملوك. لأنه مال العبد لا تجب عليه، أو لا إذا كان بيده شيء لا يجب عليه إخراج زكاة، لأنه هو بنفسه مال. لكن زكاة الفطر تجب على سيده، وإذا كان عبد نصفه حر ونصفه أو مشترك بين اثنين فيجب عليهم جميعا. كذلك لو أن شخص من الناس مثلا عنده ابنة، الأول اسمه محمد والثاني اسمه علي، نسأل من ينفق على الشخص؟ قال النفقة مشتركة، نصفها على محمد والنصف الآخر على علي. نقول زكاة الفطر يجب أن يكون نصفها على محمد والنصف الثاني على علي، تكون مقسمة على أولاده الذين ينفقون عليه. والعبد كذلك إذا كان مشترك بين شخصين فزكاة الفطر تجب عليهما على كل واحد نصفها. نعم. على العبد والحر والذكر والأنثى. على العبد والحر والذكر والأنثى. عندنا الزكاة لا تجب على العبد، عندنا الزكاة زكاة المال لا تجب على الفقير إلا إذا كان يعني ملك نصاب، أما إذا لم يملك نصابا لا. أما زكاة الفطر لا، على الذكر والأنثى والحر والعبد والغني والفقير إذا ملك قوت يومه وليلته. نعم. والصغير والكبير من المسلمين. الصغير والكبير، الكبير يخرج عن نفسه والصغير يخرج عنه وليه. نعم. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. حدد المصطفى عليه الصلاة والسلام الوقت الملائم والمناسب لإخراجه، فذكر قبل خروج الناس إلى الصلاة، ويجوز ليلة العيد، ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين. أما لو أخرها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، لا بد أن تكون قبل صلاة العيد. نعم. ورده للبخاري فضل له أي عنده يوم العيد وليلته ساعة. يعني عندي عنده قوت العيد، ما يلزم أن نقول مثلا صاحب الإبل، نقول لازم أن يكون 5، صاحب الغنم لازم أن يكون 40، صاحب البقر لازم أن يكون 30، أهل الحبوب لازم أن تكون 5 أوسق، الذهب الفضة إلى آخر كل واحد. لكن هنا لا نقول إذا كان عنده زائد عن قوت يوم العيد وليلة شيء يزيد عن قوت يوم العيد وليلة، ما يلزم أن يكون لشهر شوال أو لستة أيام من شهر شوال، لا، زائد فائض متوفر من قوت يوم العيد وليلة. نعم. فضل له أي عنده يوم العيد وليلته ساع عن قوته. الصاع النبوي قدد ب3 كيلوات، والثلاثة أكثر يعني فيها حظ للفقير. نعم. عن قوته وقوت عياله، يعني زائد عن قوت الرجل وقوت من تلزمه معونته، قوت الزوجة وقوت الأولاد وقوت العاملين عنده إذا كان عنده خدم. نعم. لأن ذلك أهم، لأن ذلك أهم، يعني قوت الإنسان، ما يمكن نقول له أخرج الصاع وهو بحاجة، لا، ولا يمكن نقول أخرج صاع وزوجته بحاجة أو ولده بحاجة أو والده بحاجة. إذا فضل وزاد عن قوت من تلزمه مؤونتهم يوم العيد وليس لأن ذلك أهم فيجب تقديمه. لأن ذلك الإشارة إلى أي شيء؟ إخراج. الإشارة إلى أي شيء؟ للإخراج. لأن الإنفاق على الأولاد، لأن الإنفاق على الزوجة، لأن كفاية المرء أهم. فإذا توفرت كفاية للأولاد وللزوجة ولمن تلزمه مؤونتهم أفضل، لأن ذلك أهم. يعني الإنفاق على نفسه يوم العيد وليلة العيد، والإنفاق على الأولاد وعلى الزوجة وعلى من تلزمه مؤونتهم أهم. ويجب تقديمه بقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم من تعود. فيجب التقديم، يعني تقديم ما يحتاجه الإنسان، تقديم ما تحتاجه زوجته، تقديم ما يحتاجه ولده. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. نعم. ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب. ولا يعتبر لوجوبها، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى زكاة الفطر. ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب. يعني مثلا ما يقول الإنسان: أنا ما عندي نصاب، ما عندي 20 مثقال من الذهب، ما عندي مثلا 200 درهم، ما عندي 5 من الإبل، ما عندي 40 من الغنم، ما عندي 30 من البقر، ما عندي 5 أوسق والوسق 60 صاعة. نقول: لا، لا يحتاج. وإنما إذا فضل ذلك عن قوت نفسك وقوت من تلزمك مؤونته. وإن فضل بعد ساء أخرجه في حديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أعد العبارة. ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب. وإن فضل بعد صاع أخرجه. إن فضل بعد الصاع، يعني الإنسان أمرناه بإخراج زكاة الفطر وقلنا له: بعد كفايتك يوم العيد وليلة العيد. قال: أنا حينما أستبعد ما أحتاجه، تحتاجه زوجتي، يحتاجه ولدي، ما يبقى إلا نصف صاع، ما يبقى إلا ثلث صاع، ما يبقى إلا ربع صاع، نقول: أخرج الموجود. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالرجل قلنا له: أبعد كفايتك، أنت بحاجة إليه، فهي أولى. قال: ادخرت كفايتي يوم العيد وليلة العيد. قلنا: كم بقي؟ قال: بقي نصف صاع، ربع صاع، ثلث صاع. نقول: أخرجه، والله سبحانه وتعالى يجازيك على قدر نيتك. نعم. لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويعتبر كون ذلك بعد حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤونته. وخلاصة القول أن زكاة الفطر واجبة على الصغير والكبير والحر والعبد والغني والفقير، إذا فضل ذلك عن قوته وقوت من تلزمه مؤونته يوم العيد وليلة العيد. وهي إما صاع من تمر، أو صاع من بر، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب، أو صاع من أقل. الصاع 3 كيلو. لا يصح على القول الراجح الذي تطمئن إليه النفس، لا يصح إخراج القيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد لنا هذه الأنواع. ولو جاز إخراج القيمة لقال أو قيمتها، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فنخرج زكاة الذهب من الذهب، ونخرج زكاة الفضة من الفضة، ونخرج زكاة العروض من الذهب أو الفضة، ونخرج زكاة الإبل منها أو من الغنم، ونخرج زكاة البقر والحمر. وأما زكاة الفطر فحدد لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويقاس على ذلك كل ما يقتات ويدخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، لأنه ربما لو أعطيت الفقير المبلغ وضعه في جيبه وسأله، لكن عندما تعطيه طعام يكون عنده كفاية. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. بعض العلماء قد يقول ننظر إلى حاجة الفقير، الفقير يحتاج إلى مبالغ، نقول لا، لا اجتهاد مع النص، لا يجوز أن نعمل الفكرة مع وجود النص، النص مقدم على الجميع. فقال عليه الصلاة والسلام صاع من كذا أو صاع من كذا أو صاع من كذا، نخرجها كما أخرجها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا خير إلا دل الأمة. الوقت المحدد لإخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وتجوز ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.